إن شاء الله إحنا عارفين كده في الأدب المصري بيقول باب الرحمة نأتي. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 فأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيب. بصوا هنا ديت من الحاجات المبشرات، هي بشرى لينا إن إحنا كل الرحمات اللي إحنا بنشوفها ديت هي سبحان الله جزء واحد من 100، ففي 99 جزء من الرحمة ربنا ادخرها لنا في يوم القيامة. فبيقول هنا هو إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة كل اللي إحنا بنشوفه من كل الأحداث اللي بتحصل هي والرحمات اللي بتنزل علينا دي هي جزء واحد، فما بال بالتسعة وتسعين جزء. في رواية تانية أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم. عبد الله بيقول إن تراحم الخلق بينهم وبين بعض، تراحم الخلق وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، وإن إحنا نرحم الصغير ونرحم الدابة الحيوان، نرحم البهائم، وسبحان الله يترحموا بينهم. كل دي من المؤشرات إن الرحمة الواحدة دي هي كانت في الجنة. يعني إحنا شايفين الرحمة، رحمة الأم بولدها هي ممكن تقعد جنبها بالثلاث أربع أيام، وهي ممكن تنام تغفل نص ساعة. بالنسبة للنقطة عندهم هنا الثاني السرور على قلوب المؤمنين، بيقول إن سبحان الله من الحاجات الجميلة إن نقل السرور على قلب مؤمن، وبنقول إن إحنا نتراحم بينا وبين بعض وقلوبنا تتسع كده لبعض. بيقول إنه دعوت من الحضور اللي تشعرنا إنه إن شاء الله رحمة ربنا تبقى واسعة جدا، تبقى 99 جزء. لو إحنا بنتكلم في جزء واحد قدامنا إحنا شايفين إن إحنا قد إيه الأم ممكن ترحم صغيرها ده وتضحي بالنسبة له قد كده. معلش افتح ده خالص واقعد بره ما تبصش. معلش هنا بنقول انه قد يتساءل حد، طيب ليه باب الرحمة 100 جزء؟ ليه الباب اتحط تحت الباب دوت؟ يقول سبحان الله لما اعرف انه من رحمات ربنا انه ربنا هيرزقنا 99 جزء من الرحمة، يطمئن القلب ونبتدي نسعى في التوبة، ونبتدي نعرف ان ملك الملوك اول ما خص له بسم الله الرحمن الرحيم، الله من الرحمة. فدي تشعرنا ان العمل خطأ يرجع ويتوب ويعمل الإنابة دي علشان ربنا رحيم، ربنا عايز يغفر لنا، فعايزنا ان احنا نتقدم بالطاعة. سبحان الله احنا هنا بنقول ان سبحان الله هي جزء من 99 تشعرنا ان احنا نزيد في التوبه ونرجع ونميل، لان ملك الملوك الرحمن الرحيم بيدينا الطريق المستقيم اللي يخلينا سبحان الله عندنا استعداد ان احنا نرجع بسرعة ونتوب وننوب إلى الله ونشوف إيه أخطائنا. نعرف إنه لما تخير ملك الملوك لنفسه قال بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما تذكر في أي أعمال أي عمل بتبدأي بيه سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، دي تشعرنا إن إحنا عايزين نسعى ونجري في الطاعة في التوبة. ليه؟ علشان عارفة إن ملك الملوك هو فاتح باب التوبة، ودي من رحمته لينا إن هو فاتح باب التوبة لينا لعلنا إن إحنا نرجع عن المعصية. ربنا يا رب يتقبلنا عنده ويجعلنا من المقربين. باب الوصى بالجار، هنا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. هنا جبريل هو زي ما بنقول من أعظم الملائكة، وهو الملك اللي بينزل بالوحي على كل الرسل والأنبياء. بنذكر إنه لما ذكر الوصية للجار قعد يذكرها للرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى إنه ما زاد يعني الاستمرارية، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت إنه سيورث. من كثر الوصية بالجار الرسول صلى الله عليه وسلم ظن انه الجار ده هياخد من ميراثه. عايزين نجمع الاستمرارية دي بتخلينا نشعر بأهمية النار. أول واحد إن شاء الله بس احنا هنكتب مع بعض وربنا يجارب في آية وعتاب. عايزين كل مرة يا جماعة لو سمحتم تكتبوا على البورد كده في حته ظهره الحفظ والدرس، علشان ما نجيش نتلخبط بعد كده في اخر الترم يبقى متلخبطين هو ده كان حفظ ولا كان دراسه. هنذكره وهناخد بالنا انه هنكتب كل مره هو حفظ ولا دراسه ومين الاول خالص، عشان ما يبقاش لو حد غاب في النص هيجد انه ده مكتوب عنده على طول. اول واحد باب دراسه اللي هو باب الرحمه 100 جزء، هنكتب يعني جنبنا دراسه، وده اول حاجه هناخدناها اول اللي هي بعد الترم الاول، ده بدايه الترم الثاني. نكتب عند الحديث بداية الترم الثاني أول واحدة دراسة. ثاني واحد ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث بحفظ. يبقى نمرة واحد في الدراسة اللي فات، وده نمرة واحد في الدراسة في الحفظ. يبقى أول واحد جاب الرقم 100 جزء، ده دراسة، ده رقم واحد في الدراسة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ده واحد في الحفظ. هنا لما اتذكر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، انه هل يعني يأمر ملك الملوك انه يورث الجار من جاره؟ يعني من كثر ايه الوصية وكثرتها. ربنا يبارك فيك. يا ريت بعد كده اللي احنا نكتبهم على البورد يبقى زيادة نسبة للكل، عشان اللي غاب مرة ما يبقاش متلخبط في حاجة. ربنا يا رب يبارك في هذا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، ربنا يقدرك ويكرمك. بص احنا هنا بنقول ان الجار، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هنا بنذكر ان من كتر تاكد الاسباب فاعظمها بقى حرمه الجوار. يعني حرمه الجوار يعني لما يبقى الدار بجوار الدار في الوقت ده اكنها وصلت الى منزله الرحم. يعني يكاد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقد انه هيورث، هيبقى له حق في المال الجار دوت. فبيقول لو كان دوت الاشعار لحال الزوار، لو يبقى حد بجوار الجار ده بجواري على طول، فسبحان الله لازم يبقى حق على المسلم انه يعرف احواله. افرضوا حد جنبي هو واحدة فقيرة، واحدة نامت من غير ما تاكل، واحدة مبتلاء ابتلاء شديد، قد يكون اللي انا اقدر اخفف من عليها، قد يكون اللي انا اقدر ان انا اساعدها بمال، بنصيحة، بمشوار اعملهولها، يعني بالحاجة اللي هي ترغب فيها. دي نقطة. النقطة الثانية بنقول لو اثنين دلوقتي يا جماعة علينا احنا دايما، لو احنا ممكن حد ما يعرفش اساسا الجار بتاعه ده مين، احوالنا بعدنا قوي، حتى انه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر النقطه دي ما ذكرش انه ان انا يعني انقطع عن مثلا النصارى واليهود، لا، جاوز له حق جار. حتى الجار الكافر له حق عليا، بس مصيبة فأنا بعرض عليه لو هو محتاج فلوس، محتاج واحدة ماتت عنده حصل لهم حاجة أو كده، فسبحان الله علينا إن إحنا نذكر له لو هو في احتياج مادي أو حاجة أو موقف أنا ممكن أعطيه. طيب عندنا ثاني حديث ان شاء الله هيتحب عن ابي شريح الفتحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده يكتب عليه باثنين اس. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم بيته، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم خيرا او ليكرم. سبحان الله، هنا كلنا تقريبا حافظين الحديث ده. طبعا كريم، هو الكافر المحارب ملوش حق جواز، هو الكافر المحارب، لا، لكن اللي الكافر اللي في بلد ويدفع الجزية وهو صادر فله حقوق، الكافر اللي مش محارب هيتهاله حقوق، أما الكافر المحارب فليس له أي. سبحان الله، هنا بنذكر إنه ملك الملوك ذكر لنا إن من كان يؤمن بالله، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أهو دوت فيها من نزال جبريل يؤتيه من جار حتى ظننت أنه سيورث. كويس؟ يبقى أدي إيه النقطة الأولانية اللي إحنا كنا اتكلمنا فيها في الحديث الأول. طب هنا سبحان الله إنه تملي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم بنجد الإيمان وجنبيها اليوم الاخر، الايمان بالله واليوم الاخر. المؤمن بيعمل اعمال صالحه، واخدين بالنا؟ طب ده ليه؟ ده علشان الايمان مش هيكون الوازع الديني ده اللي في قلبي هيكون بيتثبت اكتر وبحس بيه اكتر لما بحس انه انا بؤمن بالله. ده في يوم اخر، وكمان هاعرض امام ملك الملوك، واعمالي كلها هتوزن، هتوزن بنقول على ثلاث حاجات: يا اما هتوزن بنفسها يعني هيجسد هذا العمل وهيوزن في الميزان، يا اما هيبقى الانسان اللي عمل العمل ده هو اللي هيوزن، يا اما الاثنين مع بعض، يا اما الصحائف. هتبقى كل مثلا حاجه صحيفه زي ما بيقول لما طاشت كل الصحف في مقابل لا اله الا الله، صحف وقالها في لحظه بمنتهى الاخلاص والصدق، طاشت قدامها كل الاعمال الغير صالحه. فنشوف انه يبقى اذا حتى في الذكر بتاعنا، حتى في الصلاه، احنا محتاجين لما نعمل صلاه اعملها بكل جوارحي واولهم قلبي، هعملها وانا في مخي مفيش الا الله، هعملها وانا هعرف ان انا هاعرض امام الله بكل، يعني حتى لو في حاجه بسيطه كده من الثانيه انا ما ركزتش في الصلاه، ما كانش قلبي، كان قلبي لاهي، حتى لو دعيت في السجود انا دعيت بس انا قلبي مش موجود معايا، يا رب اغفرني وانا وقلبي مش معايا. سبحان الله، انا لازم احاول بكل قوتي ان انا اقول لربنا يا رب انا عايزاك، يا رب انا بحبك بكل اعمالي. احنا مش زي ما تملي بنذكر انه سبحان الله كمال الحب مع كمال الذل، كمال العباده عندنا كمال الحب مع كمال الذل. لازم احب كل اعمال، مش اقول يعني ما احسش ان هي ايه تكاليف، لا هي مش تكاليف، هي حاجه محببه الى قلبي. ولو انا ضعفت شويه استغفرت وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام كتير علشان تملي، يبقى اي عمل بنعمله هو اول حاجه محتاج فيها ايمان، وتاني حاجه محتاجه ان انا اشعر ان انا هبقى معروضه يوم القيامه امام ملك الملوك اللي هيقيم لي كل اللي انا عملته، ولا الملائكه حتى هتعرف ولا هتقيم العمل اللي انا عملته، انا بعمله وهم بيدونوا فقط، والملك اللي على اليمين يمهل اللي على الشمال 6 ساعات قبل ما يكتبها، لعله ان هو يمهل الانسان نفسه انه يستقبل. الملك اللي على اليمين بيكون بيمهل ايه؟ الانسان اللي هو يستغفر ربنا في خلال 6 ساعات، وده ليها حديث يا جماعه علشان نشعر بمدى حب ملك الملوك بينا وبمدى رحمته بينا، وانه عمل لنا من الاعمال البسيطه الاجر الكبير. يلا نسعى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا عندنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أنا مش هضايق علشان أنا عايزة إنه يتقال عليا إن أنا ممتازة في الضيافة وأحسن واحدة تضايق، وديت ما شاء الله عليها كويسه قوي في استقبالها، لا، احنا عايزين كل حاجه تبقى لله وبالله. انا عايزه اكرم الضيف ده علشان يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، كمال الايمان مش هيكون الا لو انا نفذت كل اللي ايه اللي اتامرت بيه. يبقى كمال الايمان بالنسبه لي اللي انا هاحسن الى الجار، كمال الايمان بالنسبه لي واللي انا استشعر باليوم الاخر ان انا هاكرم الضيف. لو انا بقى ما عنديش وقت، بص في كتير يتقالوا النقطه دي، طيب انا ما عنديش وقت ان انا اضايق حد، انا مثلا عندي ولادي او عندي مشكله كبيره مثلا مع زوجي ومش هقدر ان انا استقبل حد، ما تستقبليش، ما تفتحيش الباب، قولي ارجعوا، هو اكتر مش هقدر استجبكم يا جماعه دلوقتي وانا معذره، او واذا قيل لكم ارجعوا، لكن تفتحي الباب وتعتبريها خلاص ضيفة، هي دخلت البيت، أول لما دخلت البيت أصبحت ضيفة ولها حق ضيافة. لو مش عايزاها من الأول قولي، قولي مش هفتح، قولي مش هقصر، كويس؟ ولكن ما دام دخلت أصبح لها حق ضيافة. الضيافة بس يا جماعة مش إن أنا أقدم لك حاجة كويسة أو أقدم لك كل اللي في البيت، الضيافة حاجتين، ان انا استقبلك استقبال طيب ومن غير ما اقعد انجد يعني في الوقت ده كنت هحفظ على كده، ده انا كنت في الوقت دوت هعمل كذا، لا ما ينفعش. لو بيزعلوا هيعرفوا السنه، هيعرفوا السنه انه ديت ايه في القران يا جماعه، يعني ان انا لو ما قدرتش لحق الضيافه ليه؟ عشان انت ليكي حق عليا، فانا مش هقدر، يبقى في الوقت دوت افضل شيء ان انا اعتذر من الاول. فمرة على مرة عدت زي ايه يا كريمة؟ زي اول لما قلنا ان احنا مش هنروح نعزي ونقعد عند الميت. الميت ميت ليه؟ حاسين في مني وقدم له الاكل لاهل الميت، اعمل لهم اكل، دي نقطة. والنقطة الثانية اللي انا اقول فقط الدعاء وانا واقفة ليه؟ عشان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ذكروا لنا كنا نعد التجمع عند أهل الميت من النياحة، كانوا بيعتبروا إنه لو حد قعد، يعني فلان وعلان والجيران وجيران الجيران كلنا بقى قاعدين عند أهل الميت دوت، دوت من النياحة من الكرائم النواحة ديت اللي هي بتذكر النحاس بتاعت الميت دوت، وبتوجع أهل الميت اللي هي بتذكرهم بحاجات قد يكون فيها شركيات كمان. فدوت نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الموضوع دوت، وذكروه الصحابة لينا إن كنا نعد التجمع عند أهل الميت من النياحة، النياحة دي من الكبائر. فإذا لما بعرف إن النقطة دي خطأ بذكر، زي لما أول ما التزمنا وقلنا مش هنعمل اعياد ميلاد، مش هنحضر اعياد ميلاد، واعياد الميلاد دي خاطئه، دي مش من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نفعلها. زي بالضبط لما نذكر ان احنا هنتوقف تماما عن كل الاعياد اللي ليس لها اصل في الدين، احنا عندنا عيد الفطر وعيد الاضحى. يبقى اذا لما يقولوا لنا فالنتاين ونعرف ان فالنتاين ده حاجه، ده اسير زنا مرات الامبراطور وبعد كده لما اتعدم فقالوا علشان يكرموه ازاي ان هو اتعدم فهيعملوا له يوم، هو ده فالنتاين؟ ده اللي احنا اللي ولادنا مش عارفين ان ده حاجه خاطئه. فيبقى اذا علينا ان احنا نوضح ويبقى باسلوب طيب هين لين كده، انه لما هذكر الكلام ده لدارة لحد من اهلي كبير او اذكرها له بالرحمه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقربكم مني منزلا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. فاحنا هنحاول ان احنا نقول الكلام بطريقه لطيفه وفيها حسن خلق مع مراعاه السن ومع مراعاه مثلا ده جدي او جدتي او امي او حد اللي انا لابد ليه ان انا اكلمه بنوع من التوقير. بس ده مش معناه ان انا اميع الدين، ده مش معناه ان انا اقول لها معلش طيب حضرتك شايفاه ان هو صح طيب ماشي، لا انا لازم اصبر ان هو دي حاجه خاطئه، لازم اصبر ان ده مش هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هدي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا نحتفل بعيدين، العيد من المعاودة، هو دي ده العيد من المعاودة، يرجع لينا يرجع كل سنة. فإذا إن أنا أذكر إن دي حاجة خاطئة، بس مش هقع بقى في الجدال السلبي. واخدين بالنا؟ هو بذكر الأحاديث، بذكر الحاجات اللي توقف اللي قدامي على الطريق الصحيح فقط. لقيت بقى الجدال وهنخش في متاهة الجدال فقط، والجدال للجدال، انا مش مقتنع بكلامك ومش هعمله و خلاص انا اللهم اني بلغت، اللهم تشهد، وحسن خلق وايمان تحت في هدوء. الشطاره يا جماعه ان انا هدفي اللي انا ماشيه على ضوءه ما يروحش مني في زحمه الحياه. انا هدفي اللي انا رضا ربنا والجنه، هدفي اللي انا احبب الناس كلها في طريق ربنا، اشدهم اللي يقع اشده، وعلى عشان انه كلنا نعين بعض. انا عندك النهارده لو انا لو انا مرضت بكره ولا بعد هلاقي المسلمين اللي حواليا اللي كلهم ماشيين في طريق واحد هم كمان بيشدوني، هم كمان بيدعوني. يبقى كلنا عايزين نبقى في طريق مستقيم، طريق واضح. ما تتوهنيش بقى زحمه الاحداث ان انا يبقى عندي سوء خلق عشان اوصل ان هم يمشوا في كلامي. لا، انا هدفي رضا ربنا والجنه. رضا ربنا والجنه مش هيكون الا بنفس طريق وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم امرني لو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولي، يبقى ايه؟ يبقى انا لازم يبقى عندي حسن الخلق ان انا اتكلم بطريقه طيبه جدا، بطريقه تحبب اللي حواليا مش تنفرهم، عشان انا لو نفرتهم يبقى انا خسرت الدوله بتاعتي. وبنذكر هنا ان سبحان الله ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. انا عليا يا جماعه السعي، انا ما عليش التوفيق، انا عليا السعي فقط. اسعى اسعى ان انا انشر الاسلام في كل مكان. مع حد جالي يزورني في البيت هذكر حديث، هذكر ايه، هذكر حاجه، طريق يعني نقدر نمشي فيه، نعمل ترتيب مثلا لحفظ القران للتفسير. ابتدي اذا ما عرفت معلومه جديده تعالى اقولها لكم، ده حاجه طيبه جدا. يبقى حياتنا كلها بالله ولله. ليه؟ عشان جاري دوت، جارتي ديت اللي جنبي هتعني، هتعني وقت ما انا محتاجه الاعانه، هي هتبقى اقرب من اهلي فهي تبقى جاره. يبقى علينا بقى ان احنا نحاول جارتي اللي قريبه مني الاول، وبعدين اللي ابعد شويه، وبعدين اللي ابعد، وبعدين اللي في الدور اللي فوقيه، في الدور اللي تحتيه. مش لازم نعمل كله في يوم واحد. النهارده اجتهد، انا عندي مثلا جالي توت هقطع حته واديها لجارتي، تاني يوم جارتي اللي وراها اللي جنبي الناحيه الثانيه اللي اعلى اللي ادنى، عرفت ان هي دي مرضت اروح ازورها، اقول لجيراننا تعالوا يا جماعه يلا نزورها. يبقى محضره كلمه طيبه. قلنا ان الكلمه الطيبه بتنقسم اثنين، كلمه طيبه صح يا مروه، ربنا يا رب يبارك فيك، حق انه حسن الخلق انه وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا اقربكم مني منزلا يوم القيامه احسنكم اخلاقا، هي ايه؟ وصيه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وحافظ ان هو يعني كمان قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول اللي احنا لما نذكر ان انا هروح عند الجاره الفلانيه وهي مريضه او مبتلاه او عندها يعني حاجه شديده جدا، سواء بقى موت حبيب، فقر جالها فجاه، ايا كان الوضع، ببتدي ابشرها بايه؟ ببشر الصابرين. هبتدي اقول لها ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وقت ولا من نصب ولا وسب ولا هم ولا غم، حتى الشوكه اللي شايفاها الا كفر الله بها سيئاتها. يبقى انا بحب ببشرها، مش اروح يا فعلا ده انت حالك صعبه قوي من ساعه ما كنت جنبنا يا عيني وانت ما رفعتيش راسك من المقاسي اللي فيك، ده انت مش عارف. لا يا جماعه، احنا عايزين ان احنا نبشر علشان تملي الحزن دي مذموم. ضمنا نعود بك من ايه؟ من الحزن. من العجز من الحزن من البخل، كل الحاجات دي ايه كلها مذكوره ومذمومه. فاذا الشيطان عايز يحزن قلب المؤمن، علي انا بقى ان انا اخد الجنب اللي فيه بشرى للمؤمن، ابتدي اشوف كلمه بسيطه، حديثين ممكن احفظهم قبل ما اروح، ايه قرانيه اتعلمها واذكرها. ليه؟ علشان انا لما اذكر يبقى القلب بيرق في الوقت دوت، بيحس ان قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان مش مجرد كلام بقوله، لا ده انا بجيبها بالايه بالادله. فدي حاجه ترفع من المعنويات. علينا ان احنا نرفع معنويات ظهر في وقت الشده، كل واحد يشد من قدر ايه الثاني. فبنقول هنا ان وان كان يوم بالله واليوم الاخر تبوك والجايفي، ذكرنا ان الضيف له حق ضيافه، اما ادخله اما اذكر من الاول ان هو ايه مش هقدر ان انا افطر. ومن كان يؤمن بالله ودائما يقتل ياكل خيرا او يسمع، دي من الحاجات الطيبه جدا اللي احنا فعلا محتاجينها. يا جماعه لو انا هقول كلمه طيبه، احنا ذكرنا ان الكلمه الطيبه فيها حاجتين، الكلمه الطيبه يا اما بتكلم معاكي فقط كلام طيب، عامله ايه وانا ممكن اساعدك في حاجه، ممكن اعمل لك كذا، طب انت ايه رايك اخد مثلا لو في مشكله في ابنها ولا بنتها صغيرين مش قادره تروح مجلس علم ولا حتى انا ممكن اخد كلام طيب. يا اما التسبيح، كل التسبيح كل الذكر ده كلام طيب، كل الذكر كلام طيب. احنا علشان كده بنقول بنذكر انه سبحان الله لو كان الانسان يقدر يتكلم كلام طيب يتكلم. انا لقيت نفسي بعمل دعوه لحد وبعدين من كتر ما هي بتجادل انا اتعصبت جدا واقول كلام مش طيب، يعني هي وصلتني لدرجه شديده جدا ومش قادره اتمالك، يبقى اصمت اسكت الوقت دوت. بلاش ان انا اقول اي شيء يؤخذ على الناس الملتزمه، واخدين بالنا ازاي؟ فيبقى عندنا النقطه دي نقطه طيبه ونقطه مهمه، ان احنا لما نحس ان انا اخطر من كده ممكن اعصب وممكن اقول كلام مش طيب. حتى يا جماعه دوت مع اولادنا مع ازواجنا ناخد بالنا ان احنا غير مامورين انه اللي قدامي ده زوج، انا مأموره ان انا ابقى هو اللي قيم عليا، مش انا اللي قيم عليه، هو بيعمل حاجه خاطئه انا بقول له ما تقبلهاش، هجيب له مثلا كتيب سي دي اي حاجه احط حاجه قدامه كده لعل هو ياخد ويقرا. بس انا مأمور ان انا اخليه يغير اللي هو بيعمله غصب عنه؟ لا، انا عليا بس اتكلم بحسن كل واتدارك كده ان انا الانثى وهو الرجل مش العكس، وهو اللي قيم عليا مش انا اللي قيم عليه. فبالتبعية يبقى عندي حسن كل وعليا السعد فقط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أول لما يقول لك حاجة فيها معصية هقول لا، لكن كل ما هو مش بيأمرك بالمعصية أنت مفيش دعوة، اللي هو بقى يعمل معصية أنت مفيش دعوة. أنا بقول بحسن الخلق إنه دي كده معصية، دي كده هتاخد منك بحسن الخلق بكلام طيب. واخدين بالنا؟ في اللي مش مقتنع بمثلا إنه لما نشوف التواصل بين التلفزيون الاخبار والحاجات دي بيجي في فاصل كده في موسيقى، ممكن ما يكونش مقتنع ان هو الوقت خلاص انا دلوقتي ده ما بقاش مقتنع. ولكن ولادي بقى انا ايه؟ انا اللي كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياتك، انا مسؤوله عن الرعيه دي، مش اقول لا معلش انا ما قدرتش اقول مع باباهم حاجه، لا مع باباهم دي مشكله خلاص، هو هو ابتدى ان يسمع المعصيه دي، لا تعالى مخلوق معصيه الخالق، انا مش هتواجد. بس مش لازم ده كلام يا جماعه، كلام ما يوصلناش للهدف. فنيجي نرجع نقول احنا حاطين هدف قدامنا، ونشوف الطريقه اللي احنا بنعملها توصلنا للهدف ولا لا. لو ما وصلتناش للهدف يبقى الطريقه خاطئه، يبقى ما تتعملهاش. واخدين بالنا؟ سبحان الله، ربنا يا رب يفتح بينا ولا يكتب بينا، ويرزقنا الاعمال الصالحه اللي ترضي ربنا عنا، ونتعامل بحب، ونذكر كده تملي ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بحسن الخلق وبالكلمه الطيبه، وتبسمنا في وجه اخي الصدقه، وان احنا ننفذ ونعمل. اعلم ما شئت فانك لن تقدر حتى تعمل بما تعلم. ربنا يرزقنا العمل، ويرزقنا الاخلاص، ويرزقنا العمل من اوليائه يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. احنا قلنا ان الحديث اللي احنا كنا بنقوله ده حفظ، هيبقى نمره 2 في الحفظ. يبقى عندنا أول واحد كتاب الرحمة ده دراسة، نمرة 1 دراسة، نمرة 2 هيبقى باب المصاب الجار، نمرة 1 في الحفظ، نمرة 2 في الحديث الثالث. احنا خدنا 3 أحاديث، الحديث الثالث ده حفظ، عندنا 2 حفظ و1 دراسة. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكم ويفتح بينا ولا يستبدلنا، ويرزقنا الاخلاص في كل الاعمال، ويجعلنا متحبين بالله، وربنا يذكرنا ببعض، يدعي البعض بذكر الغيب ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.